بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. قال: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. ثم ذكر رواية عن عمرو رحمه الله قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب أي من شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب. ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال: إنهن. فأتاه الثالثة وقال: والله غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فحثوا في أفواههن التراب. قال: فحثوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط أشد منه. فقال الإمام البخاري رحمه الله: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، يعرف فيه الحزن. وذكرنا أن وجه الإنسان يقرأ من خلاله الفرح والحزن، الغضب وغير ذلك، يقرأ الإنسان على صفحات الوجوه، وكذلك بيظهر ما في نفس الإنسان من خلال فلتات اللسان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. دائما كده ما كان في باطن الإنسان أو في صدر الإنسان بيظهر، ومن خلال فلتات اللسان وكذلك من خلال صفحات الوجوه. تقرأ هذا المشهد على وجهه هو في حالة حزن، في حالة غضب، في حالة فرح، في حالة سرور، يبقى يقرأ ذلك على وجه الإنسان. فلذلك قالت أو قال الإمام البخاري رحمه الله: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. هو لم يتلفظ بذلك بما عنده، ولكن ظهر ذلك على وجهه، كما تقول عائشة رضي الله عنها: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر ابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن. وهذه مصائب، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: من جلس عند المصيبة، يبقى مصيبة الموت، نعرف أنهم ماتوا شهداء في أرض المعركة، ولكن مع ذلك يرى ذلك الحزن على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: وأنا أنظر من صائر الباب أو شق الباب، من شق الباب أو من صائر الباب، يبقى في فتحة كده، بتنظر بترقب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب. ثم أتاه الثانية قال: لم يطعنا، فقال: نهاهن. فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله. يعني بيكلم على نساء جعفر من شدة الحزن وحرارة المصيبة، يبقى كنا يبكين. وقلنا البكاء الممنوع هو البكاء الذي يستصحب بالصوت، لكن أما دمع العين فهذا المانع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما مرت علينا الروايات وكما ستأتي أيضا الروايات تظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا على فقد ولده، وأيضا كان دمع العين، كان دمع العين. ويأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لحال سعد بن عبادة لما ذهب يعود وكان في النزع الأخير فيما يبدو، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البكاء. هذه رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر عن ذلك هذه رحمة جعلها ربنا سبحانه وتعالى في قلوب العباد. ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني لما رأى ذلك المشهد فعلى ذلك بيسأل ويستفسر، يعني حتى أنت رسول الله، قال هذه رحمة جعلها ربنا سبحانه وتعالى في قلوب من يشاء. وبالتالي الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالتالي تتحرك عاطفة الإنسان، تتحرك عاطفة الإنسان، ويظهر ذلك في صورة بكاء أو دمع العين، يبقى حزن في القلب ودمع العين، لكن الإنسان إن تفوى لا يتكلم إلا بما يرضي الرب سبحانه وتعالى، يبقى لا يتساقط القدر، وكذلك لا يعبر بكلمة فيها اعتراض على قدر الله عز وجل أو على قضاء الرب سبحانه وتعالى، لكن لا يسعى الإنسان المسلم إلا التسليم، لا يسعى المسلم إلا الرضا والتسليم بما قدر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى رضيت بالله ربا، يبقى كلمة لابد أن لها معاني ولها سلوكيات. يبقى رضيت بالله ربا، يبقى كيف أرضى بالله ربا، يبقى الصورة يرى هذا من خلال سلوكيات الإنسان. يبقى رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. يبقى الكلام ده مش جملة كده بيتلفظ بها الإنسان وما أيسر التلفظ بها، ولكن كلمة لها رصيد على أرض الواقع، لها رصيد في حياة الإنسان على أرض الواقع. سلوكيات الإنسان تنبئ بذلك، تنبئ بما تلفظ به الإنسان. قلنا بالضبط كده كنطق الإنسان بالشهادتين، هل يا ترى انتهى الأمر لما نطق بالشهادتين؟ لا، فين بقى لوازم هذا الكلام؟ فين مقتضيات هذا الكلام؟ فين موجبات هذا الكلام؟ يبقى ده هيبقى يظهر على أرض واقع الإنسان، إما أن واقع الإنسان هيكذب هذا الأمر، وإما أن واقع الإنسان يصدق ذلك الأمر. نقصد بتصديق والتكذيب من خلال السلوكيات. يبقى لا إله إلا الله تظهر في خلال سلوكيات الإنسان، دي منهج حياة، منهج حياة، وبالتالي تظهر من خلال سلوكيات الإنسان، تطبيقات الإنسان. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها: أتاه ذلك الرجل وذكر من بكاء نساء جعفر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهون، فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه. يعني دعا نساء جعفر إلى عدم يعني الصوت لغير ذلك، لكن يعني لم يجبن ذلك الرجل. وحتى أتاه الثالثة قال: والله غلبنا يا رسول الله. يبقى ما استطعش أن هم يعني ينهاهم، فرجع مرة ثالثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فزعمت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحثوا في أفواههن التراب. يبقى الكلام يفهم لما قال له فحثوا في أفواههن التراب، قلنا الآن ده الصوت اللي بيصدر، لكن هو لم يحثوا في أفواههن التراب كنتيجة دمع العين، قلنا دمع العين غير ممنوع، بل هي رحمة، مظهر من مظاهر الرحمة لو تحركت في نفس الإنسان وفي داخله ظهر ذلك عن طريق البكاء أو دمع العين. لكن قال فحثوا في أفواههن التراب، قلنا عشان يسكتنا، وكذلك أيضا ده كنتيجة لهذا الكلام الذي يصدر حال هذه المصائب. فقلت: أرغب الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. يعني لا هو نفذ الكلام ولا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحزن، مع هذا الحزن. في بعض الأحيان قد لا يتخير الإنسان الوقت المناسب، الوقت المناسب للكلام أو عرض مشكلة أو عرض قضية، يعني هو يأتي لعرض القضية دون أن ينظر إلى حال من يستفتي في ذلك الأمر. فعلى ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك أو لم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. يعني نقول على ذلك الإنسان بينتبه، ينتبه، يتخير أوقات يتكلم، وعلى ذلك يقوم بالتنفيذ، ولا يأتي أيضا يعني بأحزان فوق الأحزان. قال أنس رضي الله عنه: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء. يبقى قنت شهرا على من قتل القراء. يقول أنس رضي الله عنه: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. يبقى حزن حزنا شديدا لفقد هؤلاء القراء، يبقى يرى ذلك الحزن على وجهه. لكن مهما كان كم وحجم ذلك الحزن الذي انتاب ذلك الإنسان، إن تكلم لا يتكلم بما يغضب الرب سبحانه وتعالى، إن تكلم يتكلم بما يحقق من خلاله رضا الرب سبحانه وتعالى، يظهر الرضا، يبقى الرضا عن مقدور الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان أليما، حتى لو كان مرا. وده المطلوب. احنا قلنا أنا عبد لله، عبد، أنا مش عبد فقط في حال الفرح والسرور، وأنا مش عبد فقط في حال الغنى، مش عبد فقط في حال الصحة، لكن أيضا في المقابلات. يبقى في حال الفقر أنا عبد، حال الحزن أنا عبد، حال المرض أنا عبد، حال الفقر أنا عبد. يبقى كما أنا أظهر العبودية في حال الفرح والسرور، يبقى نظر العبودية في حال أيضا الحزن والغضب، كما نظر العبودية في حال الصحة نظر العبودية في حال الضعف وحال المرض. يبقى على أي حال من الأحوال اللي يتقلب فيها الإنسان، أنا لا أنسى أنني عبد لله، لكن أنظر كده يا ترى في هذا الموطن كيف أؤدي هذه العبودية التي لله علينا. يبقى لما يبقى الواحد مريض ينظر كده العبودية التي أؤديها في هذا الحال. لو الواحد فقير، لو الواحد كده مسافر، لو الواحد في حال غضب، في حال ضيق، في حال حزن، يبقى في عبوديات. يبقى انتبه كده، يبقى لا تخرج أبدا عن طور العبودية على أي حال بيمر به الإنسان. فلا أبالي على أي حال إيه أصبحت كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون، لأنه عبد لله سبحانه وتعالى في كل هذه الأحوال. في عبوديات لابد من أدائها، وده يتطلب مني ان انا اعرف مرسوم العبوديه. يبقى في حال غضب العبوديه التي نؤديها، طب في حال المصائب، في حال يعني هذه المضرات التي قد تمر بالانسان، حال الفرح، حال الحزن، حال السرور، يبقى دي كلها احوال بيمر بها الانسان، وكذلك لابد ان يؤدي هذه العبوديه التي لله سبحانه وتعالى عليه. ثم ذكر الامام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. قال: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. يبقى هو حزين ولكن كتم هذا الحزن في داخله، أظهر عكس هذا الأمر أو كتم ذلك الأمر، فلم يبدو عليه ذلك الحزن. يبقى الباب الأول: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. يبقى احنا هنقرأ في وجه الحزن، مر بالإنسان مصيبة لكن لا تستطيع أن تقرأ في وجه ذلك الحزن، أي أنه لم يظهر هذا الحزن. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات، وأبو طلحة خارج، أي خارج البيت، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة قال فمات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. فقال الإمام البخاري رحمه الله: من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: الجزع هو القول السيء والظن السيء. يبقى قال هذا الجزع يظهر ازاي؟ في القول السيء وفي الظن السيء. يبقى الانسان لما تأتيه هذه المصيبة، يبقى نقول من شدة هذه المصيبة قد يتكلم الانسان بكلام لا يليق بالعبد، يعني لا يليق بالعبد نتكلم بذلك الكلام، لكن قد يكون هول المصيبة والجزع الشديد الذي ينتابه الإنسان فبيتفاوت عند ذلك. لذلك احنا دايما نؤكد أنه لابد من الاستعداد، يعني نعلم جميعا أننا سنبتلى، يعني ما فيش حد ما يعرفش هذا الأمر، كلنا نعلم أننا سنبتلى، لكن أنا لم أتهيأ كيف أقابل هذا الابتلاء، كيف أقابله. وبالتالي قلنا المصيبة الموت مصيبة، والمصيبة الأعظم فوات أجر وثواب الصبر على هذه المصيبة. ولذلك حياتي الكلام كما يبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما من أجر في تلك المصيبة، كما قال لنا ربنا سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الكلام ده اللي هو صبر عند المصيبة، ما له من صبر عند المصيبة يبقى له ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. قلنا دي كلها بتبقى حوافز، حافز بيدفع الإنسان للتحمل، ولكن الإنسان لا يتحمل ولا ينتبه إلى ذلك إلا إن تربى على هذا الأمر، تهيأ أساسا، يبقى الآن هو مهيأ لاستقبال أي نبأ من هذه الأنباء التي يحزن من خلال الإنسان أو يصاب بالحزن أو الكرب أو غير ذلك. يا ترى ماذا لو وصل إلى مسمع ذلك الخبر كيف ستتصرف؟ قلنا إن لم يتهيأ الإنسان يبقى عند ذلك ممكن يفوت منه ثواب المصيبة، لا قد لا ينتبه، لكنه منتبه، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم، يبقى استعداد، وأعدوا لهم من قوة، يبقى ده الاستعداد. ما يصلحش كده أن احنا ندخل الحرب بلا استعداد، فكان لابد من الاستعداد، يبقى نتهيأ حتى عند ملاقاة العدو، يبقى حتى لا يتمكن عدو من رقابنا. الكلام ده لابد من استعدادات، يبقى تدريبات سابقة قبل هذا اللقاء بيننا وبين العدو، وكذلك أيضا قبل أن تأتيك المصيبة يبقى على ذلك تستعد كيف أستقبل ذلك النبأ الذي يعني بيحزن من خلال الإنسان، أو نبأ هذه المصائب كيف يعني يصل إن وصل لمسمعي كيف يتحمل هذا الأمر، كيف يتهيأ، يتهيأ. وبينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان وكأنه كان قد تهيأ لذلك الأمر، لذلك عند موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه ما صدر من أكابر أيضا من الصحابة رضي الله عنه، ولكن يعني تلا الآية، وكما يقول الراوي وكأن هذه الآية لم تنزل إلا في تلك اللحظة، يعني كأنهم لم يسمعوا بهذه الآية لتلك اللحظة ونزلت بردا وعلى هؤلاء القوم، فما زالوا يرددون تلك الآية لما قالها أبو بكر رضي الله عنه في ذلك المشهد. قال من لم يظهر حزن عند المصيبة، وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله الجذع القول السيء، يبقى عند الجذع كده يبقى الإنسان لا يتمالك، يعني زي عند الغضب كده قد لا يتمالك الإنسان، قد لا يتمالك ويصدر الإنسان أفعال أو أقوال يحتاج أن يتأسف منها بعد ذلك. قلنا الغضب لما يتمكن الإنسان ذلك يعني لا تأخذ قرارا حال الغضب، حال الغضب كده انتبه لا تأخذ قرارا، قلنا لأن قرار حال الغضب يبقى جانب وجزء من عقل الإنسان يعني لم يكن معه، يبقى كان الغضب هو له نصيب في هذا القرار، فلذلك لما يشكو الإنسان يبقى يأخذ ذلك القرار الذي أراد، لكن حال الغضب يبقى الإنسان ليس في حال اتزان وليس في حالة من التعقل، ده ذهب جانب العقل خلال ذلك الغضب. فلذلك أيضا عند الجزع انتبه، يبقى حيصاب الإنسان بجزع انتبه، يبقى ألا تلفظ ذلك اللسان بأقوال يحاسب على الإنسان أو فيها مخالفة أو فيها اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وعلى قضائه. قال الجزع القول السيء والظن السيء، الظن السيء أن الإنسان يعني يصاب باليأس، إن هذا الحال يعني قد يرى بعيدا أن يتغير، قد يرى بعيدا أن هذا حال يتغير، هذا من الظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى قلنا خاصة عند المصائب، يبقى قلب العبد يبقى معلق بربه سبحانه وتعالى، المطلوب ده في كل الأحوال، لكن أكد ما يكون عند هذه الأحوال اللي بيبقى فيها جزع ويعني غير ذلك من الأمور والحزن الشديد يبقى انتبه كده، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يبقى ده قول يعقوب عليه السلام. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته اللي هي أم أنس، أم سليم دي اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فلما رأت امرأته اللي هي أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قد مات هيأت شيئا، قيل أن هي غسلته وكفنته ونحته إلى جانب من البيت، وقيل أنها تزينت لزوجها، يعني لم تنبئه بهذا الخبر يعني ابتداء عندما دخل، ولكن هي قالت هيأت شيئا، هيأت شيئا من الطعام، هيأت أيضا نفسها ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه، قد هدأت نفسه، فهو حيظن أنه قد برئ من ذلك المرض، وهي هدأت نفسه أي سكنت، يعني طبعا بتسكن النفس بعد الموت بتسكن، قلنا لأنها نزعت هذه النفس من بدن هذا الصغير، وأرجى أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صديق، يعني ده ظن هو بالكلام، قد هدأت نفسه برئ من المرض يعني، وأرجو أن يكون قد استراح. كل ده كلام يفهم منه يعني لا يفهم منه أن الولد قد مات، هي لم ترد أن تدخل عليه ذلك الحزن، أتى من خارج البيت قد يكون يعني في حالة من الجوع الشديد، فقبل أن تخبره بذلك الخبر هيأت نفسها وهيأت له يعني ما يحتاج إليه. قال فمات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج علامته أنه قد مات، في الكلام ده بقى في الصباح كده قبل الخروج علامته أن الولد قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرستم الليلة؟ قال نعم، فدعا لهما بالبركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قلنا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرستم الليلة، يعني حدث ذلك الجماع، فلما قال نعم قال دعا لهما بالبركة في ليلتهما. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن، قال فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. فعلى ذلك بقى في حالة من الحزن والكرب الشديد، لكن لم يظهر أي علامة من علامات هذا الحزن على وجهها، كتمت هذا الحزن في داخلها، قلنا حتى لا تدخل ذلك الكرب على الزوج من أول وهلة، ولكن تركته يعني حتى أتى التوقيت قبل خروجه قالت أن ابنك قد مات، وقام مع ذلك بدفنه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب الصبر عند الصدمة الأولى، قال باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال نعم العدلان مثلان ونعم العلاوة اللي هو الاهتداء، نعم العدلان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يبقى ثلاث خصال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ثلاث خصال من الخير ربنا سبحانه وتعالى يجمع هذه الخصال لمن صبر واحتسب واسترجع. قال يبقى الصلاة من الله تبارك وتعالى والرحمة وكذلك نعم العلاوة ولكم مهتدون، يبقى دي علامة على الاهتداء، نعم العلاوة ونعم الاهتداء. يبقى الإنسان لما يعني بيستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى، قلنا خاصة عند تلك المصائب، قلنا ده دايما عبارة عن حافز الإنسان، يا ترى يبقى حافز ده بيعين الإنسان على الصبر والاحتساب، صبر لما تذكر كده يعني هذا الأجر، الأجر المعقود لمن صبر واحتسب لهذه المصائب. ما لنا الحوافز هي أو يعني هذه الأمور بتجعل الإنسان يعني يصبر نفسه ويتحمل، قلنا حتى لا يفوت عنه هذا الأجر، قلنا لأنه هو لو جزع هيغير من مقدور، لا يغير من مقدور، عشان لو فكر كده بالعقل يعني طب مات هذا الميت فاعترض وتكلم بكلام لا يليق هل يا ترى يغير المقدور؟ لا يغير المقدور، يبقى سواء بقى جزع أو صبر المقدور لا يغير، فماذا نصنع؟ يبقى ليس لنا ذلك السبيل، هذا الطريق الصبر والاحتساب. لكن كما ذكرنا أن الأمر ده محتاج أن أنا أهيئ قبل ذلك، يبقى في استعدادات، في إعداد للنفس من الداخل، يبقى في إعداد للنفس من الداخل، في استعداد إذا طار إليك ذلك الخبر يبقى ماذا نصنع. يبقى لابد كده من أن يفكر الإنسان ويوطن نفسه، إنما الصبر بالتصبر وإنما العلم بالتعلم، يبقى حمل النفس كده على هذا الأمر. ولذلك قالوا مباشرة كده أول ما يطير عليهم الخبر، لذلك قال الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي مر عليها عند القبر، فقال يعني اتق الله واصبري، وبالتالي قالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وإن لما ذهبت بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين لها وقال إنما الصبر عند الصدمة، ده الصبر أو ده الصبر. قلنا عشان نصحح المفاهيم، إحنا دائما بنحتاج إلى تصحيح المفاهيم. إحنا لو إنسان كده يعني قابل هذا الخبر بجزع وتسخط ثم يعني عاد إليه رشد، وبالتالي قال إن حنظن ده بقى كده صابر، يعني هو ده الصبر اللي حيقدر عليه، لا، من أول وهلة كده، من مع أول خبر لما تهجم عليه المصيبة، يعني لما تهجم عليه المصيبة يبقى أول ما يصلك الخبر ماذا تصنع؟ هي العبرة بهذا التوقيت، مش التوقيت الذي بعد ذلك، لا، العبرة بهذا التوقيت ماذا تصنع؟ مع أول وهلة كده مع هجوم المصيبة بيسترجع، والنفس ده محتاج إلى توطين النفس، إلى تدريب سابق، إلى تدريب، يبقى تدريب مسبق على يعني هذه المصيبة، حيث لما تقع يبقى حيظهر منه عند ذلك الصبر والاحتساب، أن حتى لا تفوت ثواب المصيبة. لذلك قال باب الصبر عند الصدمة الأولى، أول كلام كده بيصلك، مش بعد كده، يبقى هو قابل ذلك بالجزع وبعد كده سكن وبعد كده قال أنا صابر ومحتسب، ليست بقولك، ولكن العبرة بالقول الأول عند هجوم المصيبة، هل هتسترجع مباشرة ولا هو بعد يسترجع بعد الكلام. فلذلك قال ربنا سبحانه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ده سلوى للنفس، يعني الدعاء ده لما بنقوله يعني ده سلوى للنفس، إنا لله، يعني أنا لا أملك من أمر شيء، يعني دائما دي أحتاج للتذكير الدائم، أحتاج كده إنا لله وإنا إليه راجعون، المرجع والمآل والمصير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسي بهذه الكلمات، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يبقى دي جملة كده مرتبة، جملة مرتبة، يبقى ابتداء كده إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، مر مقدورة، إيه اللي أصنعه بقى؟ يبقى لما أنا عرفت الكلام ده وأذكر نفسي وأذكر غيري فلتصبر ولتحتسب، يبقى ده التصرف بتاعنا، هو يكون الصبر والاحتساب، يبقى التذكير الأول هو النفس، وبالتالي بعد ذلك المطلوب الصبر والاحتساب، الصبر. فإحنا بنحتاج إلى تصحيح المفاهيم، قلنا لأن انطلاق الإنسان دايما من خلال المفاهيم التي ركبت داخل الإنسان، فلما تكون مفاهيم مغلوطة النتاج يبقى يعني فاسد، لما تكون مفاهيم صحيحة يبقى النتاج هيكون صالح، يبقى الكلام ده بيعتمد على المفاهيم. لذلك احنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نرى الاهتمام بهذه القضية، قضية تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم، وده يعني شأنه كبير وكثير في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلذلك أيضا يعني ساعات الإنسان بيصبر فقط، لا، يعني واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر قام فصلى. يبقى لما كان بيشتد كرب أو أي يعني شدائد يبقى المدخل الباب هو أن يقف العبد بين يدي الرب سبحانه وتعالى يناديه ويتضرع إليه. يبقى استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى ما نفصلش ما بين أمرين. ممكن الإنسان تراه صابرا لكن فين بقى الأداة الثانية؟ الأداة الثانية يبقى هذه الصبر أداة والأداة الثانية هي الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى قضية واضحة ومفهومة عنده. يبقى استعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وكان هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دأب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر قام فصلى. يبقى استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى أدي الصبره. يبقى حنستكمل هذا الطريق عن طريق الصلاة. يبقى يقف قائما منتصبا بين يدي سبحانه وتعالى يناديه ويتضرع إليه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى لازم نصحح المفاهيم. الصبر عند الصدمة الأولى. عند الصدمة الأولى كده يبقى فيه جزع وفيه يتفوه ببعض الكلمات التي لا تليق بالعبد ثم مع ذلك يقول عن نفسه أنه يعني هو صابر ومحتسب. لا، الصبر احتساب من أول وهل أول مع هجوم المصيبة. ثم ذكر الباب التالي قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزونون. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدمع العين ويحزن القلب. قال تدمع العين ويحزن القلب. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال ابن عوف إنها رحمة. ثم أدمعها بأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزونون. عبر عن حزنه لكن لا يتكلم إلا بما يرضي الرب سبحانه وتعالى. يبقى بيعبره ممكن نعبر أقول أنا حزين جدا لكن ده يعني مع التسليم والرضا بمقدور الله سبحانه وتعالى عدم الجزع عدم التساخط لقدر الله سبحانه وتعالى. لكن يظهر ذلك الحزن يظهر الحزن على وجهه يظهر الحزن على وجهه يعبر عن حزنه بلفظه يعبر عن حزنه بلفظه لكن في حدود. يبقى وإن بفراقك يا إبراهيم لا محزنون يعبر عن حزنه لكن مع التعبير عن الحزن الموجود وشدة هذا الحزن يبقى لا يتكلم إلا بما فيه رضا الرب سبحانه وتعالى. لا يجزع ولا تسقط ولا يشتكي ولكن يبقى بعبر عن حزني حزني لهذا الأمر فقط لكن مع الرضا والتسليم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزنون. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولك.